أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداؤهم. وصل الكلام في عبارة المصنف في هذا الكتاب إلى هذه العبارة: ويكره الصلاة في الحمام وبيوت الغائط ومبارك الإبل ومساكن النمل ومرابط الخيل والبغال والحمير. كان الكلام في المقدمة الخامسة، ويدور البحث في المقدمة الخامسة حول مكان المصلي وما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في مكان المصلي حتى يصح صلاة المصلي ويبرأ ذمة المصلي. وذكرنا سابقا وبحثنا حول هذا الأمر. وصل الكلام إلى هذا البحث، المصنف يذكر الموارد التي تكره فيها الصلاة للمكلف، تكره الصلاة بالنسبة إلى المصلي. فيقول المصنف: تكره الصلاة في الحمام، والمراد من كراهة الصلاة في الحمام المكان المختص أو البيت مختص تغتسل فيه، فلا يكره في المشلح أو مكان المخصوص لنزع الثياب أو ما يسمى المسلخ، وأيضا على سطح الحمام لا تكره الصلاة. لماذا؟ لأن هذه الروايات التي تروي بالمنع والنهي طبعا نتمسك بموضع اليقين، بموضع اليقين نقتصر على موضع اليقين هو ذاك المكان المخصوص لأجل الاغتسال. وطبعا سبب الكراهة ورود النهي عنه في رواية عبد الله ابن الفضل عمن حدثه عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. هذا واحد. اثنان، تكره الصلاة في بيوت الغائط، أي مواضع المعدة للتغوط. لماذا؟ لأنها مظنة النجاسة، ولما رواه الشيخ الطوسي في رواية صحيحة السند عن محمد ابن مروان عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام، ورواية عمر ابن خالد عن إمام الباقر عليه الصلاة والسلام. هذا طبعا رأي المصنف والمشهور. ولكن شيخ المفيد في كتاب المقنعة قال: لا تجوز الصلاة في بيت الغائط. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، تكره الصلاة في مبارك الإبل، والمراد من المبارك هي مواضعها التي تأتي أو تأوي إليها للمقام والشرب والأكل. وإطلاق عبارات الأصحاب في هذا الأمر تقتضي كراهة الصلاة في المبارك سواء كانت الإبل غائبة عنها أم حاضرة. والمستند فيها ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما رواه الشيخ الطوسي وابن بابوي في الصحيح عن الحلبي عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. ولكن نقل عن أبي الصلاح أنه منع من الصلاة في مبارك الإبل، وهو اختيار المفيد في المقنعة. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع، تكره الصلاة في مساكن النمل. لماذا؟ لورود النهي عنها في مرسلة عبد الله ابن الفضل. الأمر الخامس، تكره الصلاة في مرابط الخيل والبغال والحمير، لورود النهي في الروايات كثيرة. الأمر السادس، تكره الصلاة في بطون الأودية. لماذا؟ أيضا للنهي الوارد في الروايات الكثيرة. وقيل تكره الصلاة في الأدوية التي يخاف فيها هجوم السيل، نزول السيل من الأطراف فيؤدي إلى هلاك هذا المكلف والمصلي. هذا الأمر السادس. الأمر السابع أيضا تكره الصلاة على في أرض السبخة، أو على أرض السبخة، أو على أرض الثلج. لماذا لا يجوز؟ طبعا الأرض السبخة يعني تلك الأرض التي تعلوها الملح، فرضا لو كان هنا مستنقع وجف الماء فهنا يبقى الملح فوق التربة، مقدار من الملح، وأيضا الأرض التي فوقها الثلج. لماذا تكره؟ يمكن يقول المصنف كما يبين المصنف وفي الروايات، قد لا يستقر جبهة الإنسان بشكل جيد على سطح الملح وعلى سطح الثلج، وإلا إذا تمكن المكلف من استقرار جبهته على الثلج والملح مما لا إشكال فيه. ولكن لو فرضنا أنه لا يمكن الاستقرار، هنا تكره الصلاة على هذه الأرض. ووردت أيضا فيهما رواية الحلبي ورواية داود الصرمي. هذا الأمر السابع. الأمر الثامن، تكره الصلاة في المقابر أو بين القبور إلا مع وجود حائل وحاجز بين المصلي وبين هذه القبور. طبعا لا فرق في الكراهة بين الصلاة بينها أو إليها، ولا بين قبر واحد أو بين قبرين وما زاد. ولكن بعض الأصحاب استثنوا في ذلك قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبر الإمام المعصوم عليه الصلاة والسلام، حيث وردت روايات بجواز ذلك في صلاة النافلة وأيضا في صلاة الفريضة، فيه احتمال الجواز. أما لو وجد مانع بين المصلي وبين القبر، بين المصلي وبين القبور، زال تلك الكراهة ويجوز الصلاة وتكون الثواب كاملا. أو ابتعد المصلي من كل جانب من جوانب القبر بمقدار 10 أذرع، فهنا أيضا ترفع الكراهة. هذا هو الأمر الثامن. الأمر التاسع، تكره الصلاة في بيت المجوسي، وهذا الحكم مشهور بين الأصحاب بل لا خلاف في بين المتأخرين، وتدل عليه الروايات المانعة عن الصلاة في بيت فيه مجوسي أو يهودي أو نصراني. هذا الأمر التاسع. الأمر العاشر، تكره الصلاة في بيوت النيران، أي ما أعدت لإضرام النيران فيها عادة، وإن لم يكن موضعها لأجل عبادة النيران، ولا فرق بين كون النار موجودة أو معدومة. الأمر الحادي عشر أو موضع الحادي عشر، وتكره الصلاة في بيوت الخمور وغيرها من أنواع المسكرات أو ما يسمى بمخزن الخمر، ولكن بهذا الشرط، بشرط ألا يكون مكان السجود مكان بشرط أن يكون عفوا مكان السجود مكان الجبهة الطاهرة، وإلا لا يجوز السجود ويحرم الصلاة ولا يجوز الصلاة في هذا المكان. أو لا كان مكان السجود والجبهة طاهر، ولكن باقي الأماكن أماكن المصلي متنجسة بنجاسة بنجاسة متعدية، يعني يتعدى هذه النجاسة إلى ثوب المصلي وبدن المصلي، ففي هذه الصورة أيضا لا يجوز الصلاة في مثل هذا المكان. هذا هو رأي المشهور، ولكن الشيخ الصدوق منع الصلاة في بيت فيه خمر، فيه خمر محروز في آنية، مع أن شيخ الصدوق حكم بطهارة الخمر، واستبعد هذا القول واستبعده المتأخرون هذا القول. هذا الأمر الحادي عشر. الأمر الثاني عشر، وتكره الصلاة في الطريق العظيم التي تكثر سلوكها أو تكثر سلوكها من الناس، والحكم بالكراهة طبعا هذا مذهب المشهور بين الأصحاب، لا فرق في الكراهة بين كون الطريق مشغولة بالمارة أو غير مشغولة بالمارة، المهم إذا كان الطريق طريق عظيم يكره الصلاة في هذا المكان، ولا بين كثيرة الاستطراق أو قليلة الاستطراق. طبعا هذا رأي المشهور، ولكن شيخ المفيد قال لا يجوز أو لا تجوز الصلاة في جواد الطرق، واستدل ببعض الروايات تدل على النهي. الأمر الثالث عشر، وتكره الصلاة، تكره صلاة المصلي وبين يدي المصلي نار مضرمة، وهذا القول من المصنف رد على أبي صلاح الحلبي حيث قال تحرم الصلاة وبين يدي المصلي نار مضرمة، لا فرق هذه النار كانت نار صغيرة أو كانت نار كبيرة، حتى المجمر والمصباح أيضا تكره الصلاة إليها، ولكن لا تكره الصلاة إلى جمرة واحدة. والمستند في ذلك ما رواه الشيخ الطوسي وابن بابوي في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر، وموثقة عمار الصاباطي عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. الأمر الرابع عشر، وتكره الصلاة وأمامه مصحف مفتوح، وهذا الحكم هو المشهور بين الأصحاب، ولكن أبو صلاح الحلبي حرم الصلاة وأمام المصلي مصحف مفتوح، ويتعدى طبعا هذه الكراهة يتعدى إلى كل مكتوب ومنقوش إلى القبلة، لاشتراك الجميع في المعنى هو التشاغل به عن العبادة وعن الصلاة، لا فرق بين القارئ وغيره مما يبصر، ولكن لا يكره لفاقد البصر. الأمر الخامس عشر، تكره الصلاة وبين يدي حائط ينز من بالوعة يبال فيه، لماذا؟ لأن ذلك مناف لتعظيم الصلاة ومكانة الصلاة، ولما رواه الكليني عن أحمد ابن محمد ابن أبي نصر عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. ولا ريب أن الغائط أفحش من البول، فالكراهة فيه أولى، فيه أولى. ويقول المصنف في الأخير لا بأس للمكلف أن يصلي الصلاة الواجبة في البيع والكنائس، يعني أماكن العبادة لليهود والنصارى، من غير كراهة، وتدل عليه صحيحة ابن سنان وصحيحة العيس ابن القاسم عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام، ولكن نقل عن ابن إدريس وابن البراج أنهما كره الصلاة في البيع والكنائس. لماذا؟ بسبب عدم انفكاكها عن النجاسة، وإطلاق النص وكلمات الأصحاب تقتضي جواز الصلاة في البيع والكنائس مطلقا، سواء كان أهلها من أهل الذمة أو لا، هذا الأمر بينه المصنف في الأخير، وأيضا بين هذا الأمر أنه لا تكره الصلاة في مرابط الغنم. لماذا؟ فيه رواية الحلبي، رواية صحيحة السند عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. ثم يقول المصنف في الأخير: وتكره الصلاة وأمام المصلي باب مفتوح أو أمامه إنسان. أمامه إنسان، وعبر المصنف عن هذا الحكم وقيل، ولكن عبر المصنف عن هذا الحكم بقيل. لماذا؟ لكي يشير إلى أن هذا القول وهو قول أبو صلاح الحلبي لم نجد له دليل، أو قوله قول ضعيف، أو أن هذا القول بلا دليل. هذا ملخص الكلام في المواضع التي تكره الصلاة بالنسبة إلى المصلي. نرجع إلى عبارة المصنف في الكتاب، فيقول المصنف: ويكره الصلاة في الحمام وبيوت الغائط. بينا كل هذه الأمور، ومبارك الإبل ومساكن النمل ومرابط الخيل والبغال والحمير وبطون الأودية وأرض السبخة والثلج، طبعا بهذا الشرط إذا لم تتمكن جبهته من السجود، بمعنى آخر عدم الاستقرار. إما نقول هكذا، أو نقول بأن التراب مع الملح مخلوط فهنا يكره السجود على هذا التراب، أو نقول هكذا هناك ثلج خفيف على وجه الأرض والتربة ظاهرة، هناك ثلج والتربة أيضا ظاهرة، في بعض المواضع تراب ظاهر وفي بعض المواضع هناك الثلج. في هذه الصورة أيضا تكره السجود على هذا الأرض، كما بين الشارح في الكتاب في هذه النسخة بأنه المراد عدم التمكن من السجود على أصل الأرض. وأيضا من المواضع المكروهة وبين المقابر إلا مع الحاجز أو البعد والابتعاد عن القبر من جميع الجوانب بعشرة أذرع، وفي بيوت المجوس والنيران والخمور، وفي جواد الطرق، وأن يكون بين يديه نار مضرمة أو مصحف مفتوح أو حائط ينز من بالوعة يبال فيه أو فيه غائط يتغوط فيه الإنسان فيها الإنسان أو حائط ينز من بالوعة يبال فيها أو يتغوط فيها، ولا بأس بالبيع والكنائس، يعني أماكن العبادة المخصوصة لليهود والنصارى، ومرابض الغنم أيضا يجوز الصلاة، ولا تكره في هذه المواضع. وقيل، وهذا القول أبو صلاح الحلبي، وقيل يكره الصلاة إلى باب مفتوح أو إنسان مواجه. وقلنا عندما عبر المصنف بقيل يعني هذا القول ضعيف، قول بلا دليل. وقيل يكره إلى باب مفتوح أو إنسان مواجه. انتهى الكلام في المقدمة الخامسة التي تبحث حول المكان. المقدمة السادسة تبحث فيها حول ما يصح السجود عليه، على أي شيء يجب على المكلف أن يسجد حتى يصح هذه الصلاة ويبرأ ذمة المكلف. هنا قالوا: أجمع الأصحاب جميعا على أنه لا يجوز السجود على ما ليس بأرض ولا نبات أرض. ويدل على هذه القاعدة العامة الأخبار الكثيرة المستفيضة عن طريق أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، كصحيحة هشام ابن الحكم عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام، وصحيحة حماد ابن عثمان عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام، وصحيحة زرارة عن إمام الباقر عليه الصلاة والسلام. ولكن اعلم أن السجود على الأرض أفضل من السجود على النبات، لأنه أبلغ في الخضوع والتواضع لله سبحانه وتعالى. وأيضا فيه روايات ما رواه الشيخ الطوسي عن إسحاق ابن الفضل عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام، هذا أمر. والأفضل من الكل السجود على التربة الحسينية. فروى الشيخ الطوسي في المصباح عن معاوية ابن عمار قال: كان لأبي عبد الله عليه الصلاة والسلام خريطة دباج صفراء فيها تربة أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام، فكان إذا حضرته الصلاة صبه على سجادته وسجد عليه، ثم قال: إن السجود على تربة أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام يخرق الحجب. ورواية عبيد الله عن الحلبي عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام، وغيرها من الروايات الكثيرة التي وردت في كتب الروايات. فإذا لا يجوز السجود على الجلود، ولا يجوز السجود على الصوف والوبر والشعر، وأيضا لا يجوز السجود على شيء يخرج من تحت عنوان الأرض أو من تحت اسم الأرض بسبب الاستحالة والتحول، كالمعادن، فإن المعادن في أصله كالتراب، تراب هناك شوائب وتراب وفيه نسبة من المعدن، ولكن من المعدن أيضا مخلوط مع الأحجار، ولكن يصفى التراب والأحجار من المعدن ويذاب ويزال الشوائب ونحصل على هذا المعدن الخالص. فهذا يعني استحالة التراب إلى هذا المعدن وتحول التراب إلى هذا المعدن، فلا يطلق على هذا المعدن اسم الأرض، كالحديد والذهب والفضة والنحاس، فلا يجوز السجود على هذه الأمور على المعدن بإجماع الإمامية، بل هذا هو ضروري من ضروريات المذهب. وهناك روايات ونصوص كثيرة ومستفيضة بل متواترة وهناك روايات صريحة في عدم جواز السجود على المعدن، بل المستفاد من هذه الروايات الكثيرة والأخبار المستفيضة والمتواترة جواز السجود على الأرض وما ينبت من الأرض، ولكن بهذا الشرط: ما لم يكن مأكولا ولا ملبوسا عادة بين الناس. والمراد من المأكول في العادة يعني الشاع أكله، فلو أكل نادرا أو في محل الضرورة كالعقاقير التي تجعل في الأدوية من النباتات التي لم يكثر أكلها لم يعد مأكولا فيجوز، مما لا إشكال فيه. هذا هو ملخص الكلام في هذه القاعدة الأساسية فيما يصح السجود عليه. نرجع إلى عبارة المصنف في الكتاب، ويقول المصنف: السادسة فيما يسجد عليه لا يجوز السجود على ما ليس بأرض، لا يطلق عليه اسم الأرض، لا يطلق عليه اسم الأرض، فهذا يجوز السجود على التراب وعلى الصخور أو شيء ينبت من الأرض ويخرج من الأرض أيضا يصح السجود كالجلود والصوف، ولا ما يخرج باستحالته عن اسم الأرض كالمعادن المتعارفة، فإنها كانت في الأصل تراب ثم تحولت إلى المعدن بعد الإذابة وتخليص والتصفية من الشوائب وإزالة الأترة وباع وأمور أخرى حتى نحصل على هذا المعدن الخالص. فهذا يقول المصنف المستفاد من هذه الروايات الكثيرة والأخبار المتواترة المستفيضة الكثيرة، ويجوز على الأرض وما ينبت منها من الأرض، ولكن بهذا الشرط ما لم يكن مأكولا بالعادة، مأكولا أو ملبوسا عادة بين الناس. أما إذا كان ملبوسا أو مأكولا نادرا أو ضرورة مما لا إشكال فيه، وهذه الصلاة صحيحة. انتهى الكلام من هذه القاعدة. الآن فروع ومسائل. المسألة الأولى، وفي الكتان والقطن روايتان أشهرهما المنع إلا مع الضرورة. مسألة جديدة بناء على ما قلناه سابقا من القاعدة الأساسية، فهل يجوز السجود على القطن والكتان لأنه يصنع منهما الأقمشة؟ وقع فيه الخلاف بين الأصحاب، وفيه طائفتان من الروايات. المشهور تحرم السجود على القطن والكتان، ونقل عن السيد المرتضى أنه قال في بعض رسائله يكره السجود على الثوب المنسوج من القطن أو الكتان. فهنا طائفتان من الروايات، روايات المنع كصحيحة حماد عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام، وما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة عن إمام الباقر عليه الصلاة والسلام، وفي الصحيح عن علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول عليه الصلاة والسلام، وغيرها من الروايات. أما الروايات الجواز التي تدل على الجواز، ورواه الشيخ الطوسي عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن داود الصرمي عن أبي الحسن الثالث عليه الصلاة والسلام، وغيرها من الروايات. ولكن الشيخ الطوسي أجاب عن جميع هذه الروايات التي تدل على الجواز على حالة الضرورة والتقية، وإلا المشهور بين الأصحاب عدم الجواز. والظاهر من عبارة المصنف أنه لا يجوز السجود على القطن والكتان. وفي الكتان والقطن روايتان أشهرهما المنع إلا مع الضرورة. نعم، مع الضرورة والاضطرار وعدم وجود التراب والحجر والصخور أو ما ينبت من الأرض غير مأكول غير ملبوس، في هذه الصورة عدم وجود أحد هذه الأمور مما لا إشكال فيه يجوز السجود على الكتان والقطن. اليوم بهذا المقدار نكتفي، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.